راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، طلاب وطالبات أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وفقها وثباتا على الحق. كان الحديث فيما تقدم عن الإشارة إلى مقدمات في توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع والمنهج الشرعي الذي يلزم المسلم سلوكه في إثبات هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة وأصول الدين والتوحيد. واستكمالا لما سبق الكلام عليه، هناك قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة تتعلق في موضوع الأسماء والصفات، وهو أنه حينما ذكرنا أن طريقة أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسكوت عما سكت الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نريد هذه القاعدة هي توضيح وبسط لهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات، وهو ما يتعلق بالنفي، وهو أن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية مع إثبات كمال ضدها، مع إثبات كمال ضدها. وقد أشرنا في آخر المحاضرة السابقة إلى معنى في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلما ذكر الأمر بالتوكل على الحي نفى ما يضاد الحياة، لأن الحياة قد يشترك فيها بعض المخلوقات، لكن الحياة التي ينفرد بها الخالق سبحانه وتعالى هي التي لا يعقبها موت، فكل مخلوق مآله إلى الموت. أما الحي الذي لا يموت فهو الذي يستحق أن يتوكل عليه وحده، وإلا فكيف تتوكل على حي مآله إلى الموت؟ هذا لا يليق. وإنما لا يتأكد التوكل الحقيقي إلا على من؟ إلا على الله الذي الحي الذي لا يموت. ومثال ذلك أيضا في قوله تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلما أثبت الحياة والقيومية لله عز وجل نفى ما يضاد كمال الحياة والقيومية لله عز وجل، وهو أنه لكمال حياته عز وجل وكمال قيوميته عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. فلذلك القاعدة أن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فالمراد نفي تلك الصفة وإثبات كمال ضدها. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس كمالا، كما أن الإثبات من غير نفي المضاد فإنه ليس كمالا، ولا يتحقق الكمال إلا بإثبات ما يليق مع نفي الضد، أو بعبارة أخرى لا يتحقق الكمال إلا بإثبات الضد نفيا وإثباتا. تفصيل ذلك مثلا، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللغوب وما مسنا من لغوب، وهو النصب والتعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع كمال الضد وهو كمال القوة لله عز وجل، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهنا نفى اللغوب وهو التعب والنصب عن الله عز وجل، وهذا النفي يقتضي كمال الضد وهو كمال القوة لله عز وجل. في أيضا من الأمثلة حينما نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه، ولا يظلم ربك أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لما نفى سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه فيكون المراد نفي الظلم مع إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى، مع إثبات ضد الظلم وهو كمال العدل لله سبحانه وتعالى. نفي النوم لا تأخذه سنة ولا نوم لثبوت كمال قيوميته سبحانه وتعالى كما سبقت الإشارة في هذا، وهذا هكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه، والله عز وجل أعلم. يكثر في عبارة أهل السنة والجماعة عند الكلام على توحيد الأسماء والصفات ترديد أو ترداد هذه العبارة، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه القضايا الأربع هي أمهات وأصول الانحراف في توحيد الأسماء والصفات. ما هي؟ التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وهذه الأربع هي مجتمعة في نفي التعطيل وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ أن لما قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالتحريف داخل في التعطيل والتكييف داخل في التمثيل، فرجع إلى نفي التعطيل والتمثيل. ولهذا قلنا إنه يكثر في عبارات السلف رحمه الله تعالى، وقد قلنا مرارا والأمثلة أكثر من أن تحصى أن عبارات السلف قليلة لكنها قواعد وأصول محكمة كثيرة البركة، على عكس كلام المتأخرين والخلف فإنه كثير قليل البركة. يكثر في عبارات السلف رحمهم الله تعالى يقولون تنزيه من غير تعطيل وإثبات من غير تمثيل. فهنا إثبات ما أثبته الله عز وجل وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم مع نفي الضد وهو التعطيل والتمثيل وهو المخالفة والانحراف في هذا الجانب. هذا يجرنا إلى الإشارة إلى معنى التحريف، وهي أول صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته والانحراف في هذا الباب. التحريف من حيث اللغة هو بمعنى التغيير والتبديل والإمالة، فهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. أما من حيث المصطلح الاصطلاح فالتحريف هو الميل بالنصوص عما هي عليه، الميل بالنصوص الشرعية عما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. فهم يقرون باللفظ لكنهم يحرفون المعاني عن دلالاتها. فهذا التحريف هو الميل بالنصوص عماها عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار باللفظ أو بألفاظها. وباختصار هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، العدول والميل بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. وبعد الفاصل نكمل توضيح هذه النقطة وهذه المسألة بعينها، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعما للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بالأخوة والأخوات. تحدثنا عن الحديث عن جوانب الخلل في مفهوم توحيد الأسماء والصفات وجوانب الانحراف في هذا الأمر، وهي كما قلنا بالتفصيل إما بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، ويجمعها التعطيل والتمثيل كما أشرنا فيما تقدم. بدأنا بالحديث عن التحريف ومعنى التحريف، وقلنا هو باختصار العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، هذا من حيث المعنى الاصطلاحي بعد المعنى اللغوي. التحريف في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص هو تغيير ألفاظ النصوص أو نصوص الأسماء والصفات على وجه الخصوص أو معانيها عن ظاهرها المراد. تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن ظاهرها المراد أو ما أراد الله سبحانه وتعالى بها. فالتحريف بناء على هذا هو تغيير النفس النص من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. وعليه فإن التحريف له أقسام وباعتبارات مختلفة. التحريف نوعان، من خلال هذا التعريف التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي هو الأول، فهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، أو تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. وعلى كل، فالتحريف اللفظي هو العدول باللفظ إلى غير جهته، العدول باللفظ إلى غير جهته، وله أربع صور. ما هي؟ إما الزيادة فيه في اللفظ، وإما النقص في اللفظ، وإما تغيير حركة الإعرابية، وإما تغيير حركة غير إعرابية. هذه أربع صور، الأربع صور للتحريف اللفظي. لهذا يمكن أن يقسم بتقسيم آخر، وهو أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو التحريف من حيث العموم، تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، ومثال ذلك التغيير في الحركة الإعرابية في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فالمتكلم هو الله عز وجل، وموسى عليه السلام هو المكلم، وهذا هو اللفظ الشرعي القرآني. فيأتي المحرف فيحرف الحركة الإعرابية على لفظ الجلالة من الضم بحيث يكون الله عز وجل هو المتكلم، إلى الفتح بحيث يكون الله عز وجل هو المكلم وليس هو المتكلم، ويكون المكلم هو موسى عليه السلام، والغرض من ذلك ظاهر وهو نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. وهذا من التحريف اللفظي المبطل المغير للمعنى. أما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى فكفتح الدال في قول الله تعالى الحمد لله، فيقول القارئ الحمد لله، فتحريف الحركة العربية هنا بالفتح هذا لا يتغير معه المعنى، مع أنه خطأ وهو من التحريف، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل لا يحسن القراءة، إذ غالبا ليس له فيه أو ليس له غرض وقصد مثل ما هو في الصورة الأولى. وهناك التحريف المعنوي والثالث، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل معتبر، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إلى النعمة والقوة أو نحو ذلك من الأمور. وهذه يعني صور التحريف، وعليه فنقول إن أقسام التحريف لفظي يتغير معه المعنى، ولفظي لا يتغير معه المعنى، وتحريف معنوي، أو بالتقسيم الآخر الذي أشرنا إليه تحريف نوعي لفظي وتحريف نوعي، والتحريف اللفظي تحريف يتغير معه المعنى وتحريف لا يتغير معه المعنى، وله صور الصور الأربعة التي أشرنا إليها. والتحريف المعنوي وهو إبقاء اللفظ على ما هو عليه، ولكن التحريف يتناول المعنى دون اللفظ، وهذا هو أكثر صور التحريف، أكثر صور التحريف هو ما يتعلق بتحريف المعاني دون الألفاظ، لأن تحريف الألفاظ من الصعوبة بمكان، وقد حفظ الله تعالى كتابه العزيز، فأي محرف ينكشف وتنكشف سوءته مباشرة ولا يقبل منه ذلك، وإنما الخطورة إنما هو في التحريف المعنوي. ولا شك أن التحريف هو سنة سابقة لهذه الأمة، سنة يهودية، وهو من خصال اليهود المغضوب عليهم، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه محذرا من هذه الخصلة وهذا السلوك المشين مع آيات الله ومع كلام الله تعالى وكلام أنبيائه ورسله صلى الله وسلامه عليهم. يقول الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، ويقول سبحانه وتعالى أيضا عنهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يتعمدون التحريف من بعد أن عقلوه وعلموه وعرفوه، فهذا دليل على سوء قصدهم وطويتهم، ولذلك استحقوا الغضب من الله سبحانه وتعالى، وانحرافهم إنما هو عن علم وهو فساد قصدهم ومرادهم لا عن جهل كما يقع عند الطوائف الأخرى الضالة كالنصارى وغيرهم. وقال الله سبحانه وتعالى عنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وغير ذلك من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. هذا يجرنا إلى استكمال الكلام في معاني هذه الانحرافات في باب الأسماء والصفات، فذكرنا التحريف وقلنا إن التحريف داخل في التعطيل، وهذا يجرنا إلى الحديث عن التعطيل. فالتعطيل لغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والترك والفراغ، الفراغ والترك. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها وتركوا وردها. التعطيل في جانب الله تعالى أسماء وصفاته على ثلاثة أقسام. التعطيل في جانب الله تعالى وأسماء وصفاته على ثلاثة أقسام. أولها تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل في إنكار وجوده سبحانه وتعالى، وهذا قول الدهرية والملاحدة قديما وحديثا. والثانية تعطيل عبادته عز وجل وما يجب له على العبيد، وهو المتمثل في أهل الشرك والذين صرفوا شيئا من عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والصورة الثالثة هو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المقصود هنا في باب الأسماء والصفات. وهذا هو ما سنكمل الحديث عنه بعد الفاصل إن شاء الله، إلى أن نعود ونلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. أشرنا قبل الفاصل إلى الحديث عن الأقسام التعطيل في جانب الله عز وجل، وقلنا إنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عز وجل، وهذا ظاهر عند الملاحدة والدهرية قديما وحديثا. والصورة الثانية هي تعطيل عبادته عز وجل وما يجب له على عبيده، وهذا يظهر ويتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا العبادة الحق لله عز وجل صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى. والصورة الثالثة وهي تعطيل الله عز وجل عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله، وهو المقصود هنا في باب الأسماء والصفات. فالتعطيل على هذا الاعتبار وهو القسم الثالث هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها، إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها. وعليه فهو نوعان بناء على هذا التعريف الاصطلاحي، فهو نوعان: تعطيل كلي، تعطيل كلي وهو كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وغلاتهم ينكرون الأسماء كما قلنا، ومنهم من ينكر الصفات دون الأسماء، وهذا كتعطيل الفلاسفة والباطنية من حيث العموم. وهناك التعطيل الجزئي وهو تعطيل كتعطيل أهل الكلام، وإذا أطلق أهل الكلام فإنه يعنى به المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، فهم معطلة تعطيلا جزئيا بمعنى نفوا بعض صفات الله عز وجل اللائقة به عز وجل لشبهات يأتي الكلام عليها في حينها. التعطيل الكلي أول من عرف عنه التعطيل في هذه الأمة هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم، وهذا هو شيخ الجهم بن صفوان، لأن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم ونسب إليه التعطيل، فسميت المعطلة جهمية، سميت المعطلة جهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان ابن، وهذا هو أحد الذين رفعوا لواء تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أخذ عن شيخه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا شيخ الجهم بن صفوان هو الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم سبحانه وتعالى موسى تكليما، ولذلك حصل التحريف اللفظي في وكلم الله موسى تكليما كما تقدم لهذا الغرض. هو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عز وجل عن صفاته، وقد ورد في كتب السير والتفاسير والتاريخ أن الأميرة خالد بن عبد الله القسري خطب في الناس يوم الأضحى يوما بالعراق بواسط، فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله منكم ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، وهي قصة مشهورة ومعروفة. فإذا التعطيل بدأ في هذه الأمة بالجعد بن درهم، أخذ عنه الجهم بن صفوان، ثم أخذ عن الجهم بن صفوان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهما رأس الاعتزال، فجاءت المعتزلة بعد ذلك تبعا لهذه السلسلة السوداء المظلمة في هذا الجانب. فهذا هو التعطيل. انتقل هذا التعطيل الكلي إلى بعض الفرق الأخرى، فالمعتزلة عطلوا أثبتوا الأسماء وعطلوا جملة الصفات، وإن كان بعضهم يثبت بعض الصفات. الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات دون بعض، وحينما نقول الأشاعرة والجهمية لا نعني أعيانهم، لأن المذاهب عادة تتطور وتتغير، فمتقدم الأشاعرة هم من المثبتة. بدأ الانحراف والتعطيل في صفات الفعل الاختيارية لله عز وجل كصفة العلو أو صفة النزول والصفات المتعلقة المشيئة المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وإرادته واختياره سبحانه وتعالى. متقدمهم أيضا يثبتون العلو، كالمتقدم الأشاعر يثبت العلو، يثبت جل الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، وإنما كان نزاع في بعض الصفات الخبرية والصفات الفعلية ككلام الله عز وجل. ثم جاء من بعدهم وتطور المذهب، فصار هناك تقارب بين الاعتزال وبين الأشعرية والماتريدية، حتى استقر المذهب الأشعري على إثبات سبع صفات لله عز وجل، وهي السمع والبصر والإرادة والحياة، والسبع الصفات المعروفة عندهم، والعلم والقدرة. فالماتريدية كذلك يثبتون الصفات السبع التي تثبتها الأشعرية، ويزيدون عليها صفة التكوين، ويوافقونهم في نفي صفات الفعل الاختيارية كالعلو والاستواء والنزول وغيرها من الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. انتشر المذهب الأشعري، المذهب الكلامي، ولا تأثر به بعض علماء التفسير وعلماء اللغة قبل ذلك، وعلماء شراح الحديث، ويعني صار تنسب السنة إلى مثل هذا. والحق الأبلج الواضح في هذه المسألة هو كما ذكرنا، هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، وهو الدارج عند المسلمين عامة في القرون المفضلة الثلاثة قبل أن ينشأ هؤلاء المبتدعة من الجعد بن درهم ومن جاء من بعده. ولذلك لما ظهرت هذه البدع واجهها العلماء وبينوا مخالفتها لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا أقوالا صارت هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ومن مأثور كلام السلف رحمهم الله تعالى الذي يعتبر كالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات، هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء، عن صفة الاستواء لله عز وجل، وهي من الصفات التي يخالف فيها المتكلمون عموما، المعتزلة وأشاعرة وماتريدية كلهم لا يثبتون هذه الصفة. فسئل عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف استوى، فكان السؤال عن الكيفية، وهذا مما لا يجوز. فكان الجواب كما قلت قاعدة لأهل السنة والجماعة في جميع أسماء الله تعالى وصفاته. فقال رحمه الله تعالى، وأكثر كلامه رحمه الله تعالى قواعد سارت عليها الأمة من بعده، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه لغة، ومعلوم ورود في الشرع، جاء في النصوص الشرعية بلفظ صريح في سبع آيات في كتاب الله عز وجل في وصف الله سبحانه وتعالى بالاستواء. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني لا نعرف كيفية صفة الاستواء لله عز وجل، وكذلك بقية الصفات كيفياتها مجهولة، لأنها مبنية على معرفة كنه الله عز وجل وذاته عز وجل، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، فكذلك كنه وكيفية الصفات. قال والإيمان به واجب، أي الصفة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها، والسؤال عنه بدعة، وهو السؤال عن الكيفية لا يجوز السؤال عن ذلك. فأصبحت هذه الكلمة قاعدة لأهل السنة والجماعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبهذا نختم هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.